بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول إذا وجدت ثلاثة جاهزة الكتابي أو نحره وإن أكل الميتة إن لم يغيب. الكلام على ذبح الكتابي اليهودي والنصراني، تقدم أن ذبح الكتابي مفيد للحلية للمسلم وله على وفق شرعه، لكن بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يذبح لنفسه، وهذا يتصور بصور، منها مثلا أن يكون في مناسبة من المناسبات التي يذبح فيها أهل الكتاب مما يعتبر مشروعا لهم، أو يكون قد ذبح من أجل إطعام الناس، أو يكون قد ذبح من أجل إطعام أهله. فهذه الصور كلها مندرجة تحت قوله ذبح لنفسه، هذا الشرط الأول. وقد أخرج به ما ذبحه للمسلم إذا كان المسلم قد استدعاه وقال له اذبح لي فذبح له، فإن هذه الذبيحة هل تحل بهذا الذبح؟ في هذا خلاف سيأتي بيان ما تقرر فيه. وقد سئل مالك رحمه الله عن كتابي، قيل له إننا إن ذبحنا لن يأكل معنا، فهل يمكننا أن نمكنه من الذبح لنا لكي يأكل معنا؟ أنه من المعروف أن الكتابي لا يأكل ما ذبحه المسلم، لأن ذبح المسلم عند الكتابي يعتبر قتلا، وما ذبحه المسلم عندهم لا يحل أكله، لأنهم يرون أن هذا الذبح ذبح غير مبيح للمذبوح. هذا مذهبهم، هذا ما يراه أهل الكتاب. فإذا علم أنك ذبحت ودعوته إلى الطعام لن يحضر، وتطيبا لخاطره هل يمكن أن نمكنه من الذبح لنا حتى إذا طبخنا الطعام قبل دعوتنا؟ هذا سئل عنه مالك رحمه الله، فقال لا، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، أن هذا الفعل فإن فعل فيكون فيه إدلال لشريعة الإسلام، والإسلام هو الذي يجب أن يكون حاكما لا محكوما. هذا معنى قوله رحمه الله. وبذلك فإن من شرط ما يأكله المسلم كما سبق أن ذكرنا أن يذبح هذا الكتاب لنفسه، الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون حلالا في دينه لا حلالا لنا. فإذا حرم عليه في دينه وفي شرعه فإننا يحرم علينا الأكل منه، لأن هذا غير مندرج في قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. والحقيقة هنا شرعية، أي الطعام المباح لهم بشرعهم، وهذا الذي هو غير حلال لهم ليس طعامهم، وما حرم عليهم لا تؤثر فيه الزكاة، لأن ما كان محرم العين لا يباح بالزكاة كما هو معروف ومقرر. فالمسلم إذا ذبح ما لا يؤكل في شرع الإسلام لا يؤثر فيه الزكاة، لأن هذا الفعل ليس هذا محلا له. وبذلك لو ذبح مثلا المسلم الخنزير فإن هذا لا يمكن أن يفضي إلى إباحته، بل هو محرم على وجه الإطلاق سواء ذبحه أو قتله أو لم يفعل شيئا من ذلك، فعلى كل حال فهو حرام على كل حال. وهكذا حكم ما حرم على أهل الكتاب في دينهم، سيأتي التمثيل لذلك. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يذبحه لصنم، وقد تقدم ما في هذا النص من الخلاف في شرحه، فالذي قرر عليه الشارح الكلام هنا هو ما ذبح متقربا به إلى الصنم، أن يكون قد ذبحه وقصد به التقرب للصنم، لأن الصلاة والذبح التقرب بهما يعتبر شركا، فصل لربك وانحر. هذا هو المقصود باللام، فاللام هنا هذا هو مؤداها. الذبح للصنم معناه ذبحه من أجل أن يتقرب منه، ومعلوم أن الذين يعبدون الأصنام يعتقدون لها أن لها من الصفات ما للخالق في بعض الأحوال، يعتقدون أن الأصنام حية، ويعتقدون أنها مؤثرة بوجه من الوجوه، ويعتقدون في بعض الأحوال أنها فاعلة، كأنها تحيي أو تميت أو ما شبه ذلك. والتأثير الذي ينسبونه للأصنام مذكور في كتاب الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فمما ينسبه أهل الشرك للأصنام أنها تقربهم من الله، فإذا تقربوا إليها بما به يتقرب إلى الله تعالى من ذبح وأفعال عبادية يأتونها تقربا إلى الأصنام، يقولون إن فعلنا ذلك من الصنم رفع الصنم درجتنا عند الله. وهذا في الحقيقة من اعتقده من أهل الكتاب وذبح شيئا قدمه لصنم كيفما كان، الأصنام عندهم كثيرة وقد جعلها في الرجال، أنهم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح صوروا صورته ثم بعد مدة يصرفون إليه ما يصرفون لله. وهذا المنزلق في العقيدة خطير، وقد وقع على مر الزمان وفي أعقاب وأحقاب في التاريخ، والإنسان ميال إلى أن يسند التأثير للبشر، وهذه طبيعة. ولذلك كان المسلمون ينبه بعضهم بعضا على الحذر من الوقوع في هذا المنزلق النفسي الخطير. إذن فهؤلاء، والأخبار كثيرة عن اليهود، عن النصارى وعن اليهود وما أحدثوه من إخراج قبل الإسلام وبعد الإسلام، ما أخرجوا به هذا الدين المنزل عن حقيقته في العبادات والمعتقدات والسلوك وغير ذلك، هذا معروف، بعضه في كتاب الله وبعضه مسطور فيما كتب في تاريخ المسيحية وفي تاريخ اليهودية. ومعروف أن مؤتمر قونيا المشهور هو الذي بدأ فيه التغيير وبدأ فيه قلب النصرانية إلى أشكال وأمور أخرى، ثم امتدت لها أيادي وأيادي وأيادي خفية. على كل، فهذا ليس موضع الكلام، كل ما يراد أن يشار إليه هنا هو أنه إذا تقرب لشخص معين عندهم، لأنه في الحقيقة يعبدون كثيرا الأشخاص الإنسان، ويعتبرون أن هؤلاء قديسين وأنهم إن فعلوا أفعالا لهم سيكون ذلك مما يؤثر في أحوال حياتهم، فينقلون الفاعلية من الخالق إلى المخلوق. وهذا الأمر عام في الشرائع المحرفة لا يختص بها النصرانية. فإذا ثبت هذا بهذه الصور التي ذكرت فإن هذا لا يؤكل. لأن هذا القصد قد جعل هذا الذبح ملغا بل أحاله إلى القتل. هنا تعرف أن القصد تأثيره في الأفعال خطير. هذا ذبح لكنه بالقصد استحال إلى قتل وليس إلى ذبح، وهذا أمر قد يقع لجميع أرباب العقائد بلا استثناء، فمقاصدهم قد تحيل أفعالهم من حقيقة ظاهرة إلى حقيقة شرعية مستبطنة. فإذا نظرت إلى هذا الذبح فأنت تراه قطع الحلقوم والوجهين، وهذا في شريعة الإسلام يعتبر ذبحا، لكنه بما بقصده هذا الذي صاحب هذا الفعل استبطن ذلك الفعل حقيقة شرعية وهو القتل، وهي القتل. وهذا فيه غور من ناحية تأثير المقاصد في الأفعال وما في حكمها. وعليه فإن هذا الذي ذبح للصنام وإن نحر وإن ذبح فإن هذا القصد قد يصير ذلك الفعل محالا منتقلا من حقيقة ظاهرة عادية إلى حقيقة شرعية هي المعتبرة في الأحكام. وهذا شيء لا تحتاجون إلى أن ننبه عليه بأنه ينظم جميع أفعال المتعبد في الوجود بلا فرق. فأنتم ترون هذا الشخص الذي مات في خيبر كيف كان جهاده وقتاله لليهود في خيبر، وترون كيف أنه أبلى بلاء حسنا يقر ويفر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكروا له فعله قال هو من أهل النار، هو علم أن هذا الفعل ليس جهادا، وهذا ما حصل بالفعل. فالرجل لما كثرت عليه الجراح وأصابه ما أصابه من الألم الشديد قتل نفسه. هذه الأشياء التي ترونها الآن في الوجود لا تنظروا إلى أشكالها، ولكن يجب أن تنظروا إلى حقائقها الاعتبارية. وبهذا يخاف المسلم كثيرا أن يكون يأتي بشريعة مظهرها الإسلام وحقيقتها الشرك والكفر وحقيقتها الرياء وحقيقتها الكبر وحقيقتها الغرور وحقيقتها أمراض وأمراض وأمراض. ولا شك أن هذا الوباء في الحقيقة أخطر وباء يمكن أن يخشى منه من سيلقى ربه غدا. دعك أنت من الصراخ ومن العويل ومن كذا، عليك أن تخلص لله تعالى في عملك ليكون حيان. العمل الذي يشهد يوم القيامة لابد أن يكون حيان، ولا حياة إلا بالإخلاص. فنكر مرة أخرى على هذا الفرع فنقول إذا تقرر أن هذا الشخص قد صرف هذا الفعل لهذا المقصد فإن هذا يعتبر ميتة، لأن هذا ليس ذبحا، والعبرة بالحقيقة الشرعية التي تؤثر في بناء الأحكام. أما الظاهر فالظاهر شيء لا يمكن أن يعد مؤثرا إذا لم يستكمل شرائطه الشرعية. لكن هنا بعض الصور الأخرى، ماذا لو أنه ذبحه مثلا لعيسى أو لجبرائيل أو للملائكة وأراد بذلك التبرك؟ هذه مسألة التبرك والتعظيم والتقديس والتقرب هي ألفاظ دقيقة جدا. لذلك بعضهم لما خاف أن لا يكون العوام يفرقون بين هذه المقاصد في القلب منعوا هذا الأمر بالكلية، منعوا هذا بالكلية كما فعلوا في العقائد لما رأوا بأن العامية لو أدخل في تفاصيل الأمور ودققت عليه المعاني من ناحية التجزؤ قالوا هذا لا يمكن أن نتركه يخوض، فمنعوا من الخوض وجعلوا اللجام عن علم الكلام، اللجام العوام عن علم الكلام كما قال الغزالي. إذن فالأمور لا بد للناس أن تعلم الآن أن المعارف التي تقدم يجب أن تكون مراعا فيها المصالح الشرعية، يجب أن تكون قائمة بتنزيل الأحكام على الجزئيات. إذن هذا الآن إذا قصد نحن الآن نتحدث عن الفقه، أما في حالة الفتوى فإنك ستفتي بأمر آخر، فقط نحقق الآن الصور الفقهية. أما إذا جاءك إنسان وقالك سأعظم سأحترم سكذا، تقول له أستير، اشتري لك لحما، اشتري لك لحما في السوق واذهب بها إلى المسجد وأطعم الناس في بيت الله، أو أدعوهم إلى بيتك، وهذه الصدقة إنوي فيها أن تصل لفلان أو فلان أو فلان. فضفت لا تستطيع أن تثبت النحر على الوجه الذي يدفع هذه الغوائل، ولا تستطيع أن تذبح على الوجه الذي يحقق لك هذا الأمر، لأنك لست قادرا على أن تفرق بين الأحوال النفسية التي تعرض لك عند هذا الفعل. فالأوجه لك والأصلح هو أن تأتي هذا الباب الذي قد ينجيك من التهلكة فتدفعه عن هذا الأمر، وهذا أولى بالعوام. أما الإنسان الذي عنده فواصل بين هذه الأمور ويفرق بينها في إدراكاته وفي كذا، فقد يفقه هذا الذي يذكر هنا. إذن إذا كان قد دبع هذا لجبرائيل، أو دبح، كان هذا في حقيقة جبريل يحتاج لذبيحته، هذا معصوم، فإيش قادر بالصدقة ديري. وعلى كل حال لو قدر أن الناس عزيز عليهم أنهم يتقربوا العظمى، قال سأذبح ثم أدعو لجبريل بالبركة وأصرف إليه بركة هذه الصدقة، أو لعيسى أو لمريم أو لبولس أو لغيرهم ممن قد يصرف إليهم هؤلاء القوم هذه الأفعال. فإذا كان قد أتى ذلك فقالوا بأنها مكروهة، أنها تؤكل. وقال الآخرون إن ذبحت بهذا بشرط أن تترك فتهمل فترمى، فهذه قالوا لا تؤكل. ولكن الذي حققه بعض المصريين، تتعلم المصريين أن في جماعة مختلفة من المالكية قد استمر نظرهم الفقهي من زمان أشهب وامتد، وإن كان قد زحمهم الشافعية في مصر، فالمالكية ما زالوا مستمرين على الوجه الذي تركوا عليه من محمد بن عبد الحكم، أنه الذي أمال شيئا ما مذهب مالكي إلى الانتصار، أنه كان شافعيا فكان حنفيا فرجع شافعيا إلى آخره. على كل حال فرجع مالكيا. على كل حال فهذا الرأي الذي جنح إليه المصريون يظهر أنه هو الذي يظهر. قالوا المقصود هو الذكر، خلينا من القلب، ما تقول لنا سيدنا وإذا قصد إذا نوى، لا سيدي، إذا ذكر خلاص. إذا ذكر عيسى أو ذكر جبريل وقال بأنه وأحله محل الذبح عند الذبح، أو نزله منزلته في القصد، فهذا الذكر هو الذي يشعرنا بهذا التحريم، ومضوا على هذا السبيل وقرروا هذا الفرع على هذه الطريقة. إذن فعندك هنا قد قرر طريقتان: الطريقة الأولى أن العبرة بالمقصد، الطريقة الثانية أنها الاعتماد على اللفظ. على الوجه المفصل عندكم هناك فتأملوه، فإن هذا هو وجهه. الفرع الآخر: وإن أكل الميتة إن لم يغيب. نعم، وإن كان هذا الشخص نعم، ويقبل ذبح الكتابي بهذه الشروط الثلاثة، وإن كان ممن يستبيح الميتة. ولكن إذا كان يستبيح الميتة فإن هذا لا بد أن يحضر لذبحه مسلمون، ويرى بأنه قد ذبح على وفق شريعته، على الوجه الذي يكون به هو محققا للذبح. وذبح المشرك، قد تقدم أن ذبح اليهودي والنصراني ليس كذبح المسلم، فذبح المسلم مضبوط بما سبق ذكره وكذلك نحره. أما ذبح اليهودي فهو واسع، وكذلك ذبح النصراني، ونحن لسنا قادرين أن نلزمهم إلا بما هو في شريعتهم. فإذا كانوا يذبحون بالطريقة التي يذبح بها المسلمون فهذا من باب أولى، وإن كانوا يذبحون بطرق أخرى شرعت لهم في شريعتهم فنحن نأكل طعامهم الذي يأكلون بدينهم. وبهذا فإنه لو قطع مثلا، لو أخذ مثلا دجاجة وخذ الشاة وذبحها من القفا، فإذا وجد في شريعته أن هذا ماض على دينهم وأن هذا ليس محرما عندهم، خلاص فنحن نأكل من طعامهم. ما دام قد أبيح لهم فقد أبيح لنا، وما حرم عليهم حرم علينا، وشريعتهم أوسع في الذبح والنحر مما عندنا في هذا الذي تقرر في عند المسلمين. لكن بعضهم يقول إذا كان هذا يستبيح الميتة فهذا لا يمكن له أن يقصد إلى الحلية، فهو حين يذبح لا يمكن له أن يعتبر أن هذا الفعل يحلل، لأنه لا يرى أصلا التحليل شرطا، فكيف يستحضره؟ بل قد يقصد إلى إزهاق النفس فقط، أن ذاك عنده هو المطلوب، ثم إفراغ الذات من الدم ليصل إلى اللحم، لما قد يقصد إليه. ففعله ذاك مع هذا الذي ذكر من فقد القصد إلى الحلية يؤثر في صحة زكاته. هذا هو الذي جنح إليه قوم فقالوا إذا علم أنه يستحل الميتة فإن الوجه هو أن لا تؤكل ذبيحته، وما وقع الآن في هذا الزمان من التغيرات في باب المعتقدات وفي الاضطرابات التي حصلت للبشرية في القيم والموازين النظري والاعتبارات وكذا، أمور يجب على الفقيه أن لا يتكلم في هذا الموضوع حتى يكون عالما بصورة هذا الزمان، لأنه ربما يظن أن هؤلاء الذين يفعلون الآن هذه الأفعال هم الذين عندهم في الكتاب، ويظن المسكين بأن القرن الثاني والثالث في الهجرة والرابع في الهجرة هو هذا القرن الذي فيه، مع أن الأمور فيها أشكال وأحوال في الأفعال والقلوب، وأي فعل جديد حدث فإنه لا بد أن يلتفت إليه، وأي صفة حدثت في القلب هؤلاء الذين يذبحون أو ينحرون لا بد أن يدخلوا في الاعتبار. وبذلك فإن تحقيق المناط في هذا الزمان ليس من الأمر السهل، أنه لا يمكن أن تحقق مناطا لأناس مختلفين بمشاعر مختلفة بقلوب مختلفة بأحوال جديدة بأفعال جديدة، ثم تقول بأنك تنزل حكم الله على أهله، كيف يمكن هذا؟ هذا مستحيل، تتنزل فقها لقوم مخصوصين على أناس بينهم وبينهم خلافات كثيرة ومتعددة. من الذي يطلب الاعتباريات حتى يكون مشاركا لك في هذه المدارك؟ هو يطلب الماديات، يطلب اللحم أن تخرج من تحت الجلد ليأكلها، أما هذا اللحم يعتبر حلالا أو حراما فهذا آخر ما يفكر فيه، أنت صاحب اعتبارات وهو صاحب الظواهر والماديات لا يهمه شيء، هذا اللحم تحت هذا الجلد يجب أن يصل إلى الأسواق، هذا هو غرضه. أنت تقول هذا لحم تحت الجلد يجب أن يصل بالطريقة الشرعية إلى الأسواق، أنت عندك لحم فيه اعتبار وهو عنده لحم مجرد، فالفرق بينكما ما بين الشمس ما بين السماء والأرض، فكيف تجتمعان على قنوات؟ لذلك فالفقه ليس اليوم أن تنزل اليوم فرعا، أن تنزل اليوم حكما في نوازل جديدة بتصورات قديمة، هذا أمر لا سبيل إليه، وإذاك عليك أن تكون محيطا بمحل النزول أو بمحل التنزيل حتى تعلم المطابقة وعدم المطابقة، والذي لا يفهم هذا يفقد ما يسميه الفقهاء بفقه الأحوال، فقه الحال، أن فقه النص شيء وفقه التنزيل شيء وفقه الحال شيء آخر، هذا هو الأصل. أن هذه الذبائح الآن التي تذبح من الذي يعتبر فيها المسيحية ولا اليهودية ولا الزرادشتية ولا الكونفوشيوسية ولا البوذية؟ الناس يقتلون من أجل أن يأكلوا، ثم إن هذا الآن يقع ضربه بالرصاص أولا، ثم بعد ذلك يذبحونه وقد يخدرونه ثم يذبحونه، فهذه الهيئات الآن الجديدة راه مؤثرة في صحة هذا الفعل الشرع. الأمور دخلت إلى صور جديدة استجدت، وعلى المسلم الذي يفتي الناس أن يكون متريتا فيما يصدر عنهم الفتوى، أن الإحاطة الآن بالمعالم المستورة والعلال المستبطنة والمناطات المخفية والمقاصد المطوية شيء لا يمكن أن تحيط به وأنت جالس في زاوية تتخيل العالم بأنك ما زلت في زمان الهارون الرشيد وأنك في زمان عمر بن الخطاب. على كل حال، إذن فهذا الذي نذكره هنا فقط فقه من ناحية الأساس تؤسس به لما يجب أن يكون، ثم بعد ذلك تنظر في الصور المستجدة والطوارئ المحدثة، ثم عليك أن تكون فقيها فلا تنزل الحكم إلا بعد تحقيق المناط. شكرا. هل يكتفى في هذه الشركات الموجودة الآن تكون شركات عالمية وعندها فروع مثلا في دول عربية وإسلامية، هل يكتفون فقط بالتصريح بأن هذا تم على الطريقة الإسلامية؟ هو في حقيقة من الذي سيصرح؟ ومن الذي قال بأنه حلال؟ وهل يعرفه هو أصلا الحلال من الحرام؟ مش عارف هو بأنه حلال ولا حرام. هو يعرف الذبح، يعرف أحكامه، يعرف النار، يعرف أحكامه. من الذي ذبح هذه الذبح حتى نعلم بأنها حلال؟ هم يقولون بأنه لديهم لجنة شرعية، أليس كذلك؟ هذه اللجنة الشرعية الآن هل هي في حقيقة الأمر موجودة وموثوقة؟ إذا كانت موثوقة فهذا من باب الخبر العدل، وخبر العدل طعامه يصدق فيه. أما إذا كان هؤلاء فساق، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. العبرة ليست بالقول، العبرة بالقائل. إذا كان أخبر في حقيقة الأمر جماعة من الناس شباب المسلم كذا هم الذين يبشرون هذا، ولا شك الحمد لله أن خيرا كثيرا مزروعا في الأرض من أهل الإيمان ومن أهل الإسلام، إذا تولوا هذا الأمر فلا يمكن إلا أن يبذلوا الجهد في أن يوصلوا بالأمور إلى المطلوب الشرعي على حد علمهم، وليس مطلوبا منهم إلا ما يعلمون وبمقدار ما يفهمون، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولكن إذا كان الشك قد أحاط بهذا الأمر، والذين يدعون بأن هذا الطعام حلال لسنا نعلم من هم، هذا هو المجهول، ولا نعلم أصلا أليس لهم أغراض في إطعام الناس الحرام، ويطعم الناس الحرام سيغير مداركهم ويغير نفوسهم ويغير مشاعرهم، والحرام ليس بالأمر السهل، حرام له تأثير كبير لا يجتمع مع مع صفاء الروح. على كل حال لا بد أن ينظر الإنسان في هذا الشيء ويتثبت، فإذا تحققت الأمور على جلاء فلا شك أن الأمور ستكون على ما يرام. ثم هؤلاء الشركات لا يهمها إلا الربح، فلو علموا أن المسلمين سيشترون منتوجهم سيأتون بمالك بن أنس ويضعونه عند الذبح، ويأتون بابن سيرين ويأتون بسعد بن موسى يقول اجلس هنا واذبح يرحمك الله، ويا أيها المسلمون هذا سعيد بن المسيب هو الذي يذبح، وما ليس عندهم غرض أن يكون الطعام حلالا، المهم هو أن تشتروه من أجل الربح المادي، هذا هو الغرض. ولا يستبعد أن يأتوا بمن يأتي بهذا الذي شرطه الشرع في الطعام، ما في مشكلة. نعم. ثم قال زكاة صبي ارتد. الصبي إذا ارتد بمعنى أنه كان مسلما، ده هو مقصود بالارتداد، أنه كان مسلما ثم ترك الإسلام فحكم عليه بأنه مرتد، فهل تصح زكاته إذا دك؟ قالوا بأن هذا لا يصح، زكاته لا تصح، فما ذبحه الصبي المرتد ميتة جيفة تطرح لا تؤكل. هذا هو الذي ترجح عند أهل النظر الفقهي في هذا الشأن، لكن بعض من أهل الفقه قال المرتد الصبي الصغير إذا ارتد لا تجري عليه أحكام الارتداد مطلقا، لا تجري عليه أحكام الارتداد، وإذا كان كذلك فإنه يصح أن يذبح ويبقى هذا الأمر إلى أن يبلغ، فإن بلغ وما زال مرتدا حرمت ذبيحته وأحل ما أحل من دمه، و حكم عليه بما يحكم به على وجه العموم والخصوص. هذا ما يتعلق بالصبي المرتد. وتمسك من قال بأن ذبيحته لا تحل بأن أنتاه لا تنكح. المرتدة لا يجوز للمسلمين أن يتزوجها إذا كانت صغيرة. المرتدة محرمة لأنها كافرة، ولا ينفعها الانتقال إلى النصرانية ولا إلى اليهودية. فلو أن مسلما انتقل إلى اليهودية والنصرانية فإن هذا يعتبر كافرا، لأن هذه الشريعة التي هي خاتمة الشرائع هي المعتبرة فقط، هذا هو المعروف. لكن إذا كان يهوديا انتقل إلى النصرانية أو نصرانيا انتقل إلى اليهودية فإن هذا ذبيحته توكل، لأن العبرة بالوصف وليس بالأصل كيفما كان هذا. بل ولو كان مشركا وتنصر، ولو كان مثلا مجوسيا ثم تنصر، فإن هذا توكل ذبيحته لأن العبرة بوصفه لا بأصله. ولا يؤكل ذبح غير حل للكتابي إن ثبت تحريمه بشرعنا. نعم، إذا كان الكتابي قد ذبح ما لا يحل له في شرعه، هو حلال لنا ولكن هو محرم عليه، فإن هذا لا يؤكل. وقد سبق أن ذكرنا ذلك في كلام السلف، ومثال ما هو محرم عليهم في شرعهم كل ذي ظفور. قال تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفور، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا وما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فهذا الذي حرم عليهم في القرآن لا يجوز لنا أن نأكله وإن ذبحوه. فالإوز مثلا، لأنه هو الذي فسر به هذا الذي ذكر كل ذي ظفور، فقيل كل خف غير مشقوق وكل الأصابع غير منفرجة، فأدخلوا البط والإوز، وأخرجوا الدجاج لأن أصابعه منفرجة، وأدخلوا الإبل لأن خفه غير مشقوق، وأخرجوا البقر وما في حكمه، وأدخل أيضا الحمير والبغال لأن هذا يعتبر ظفرا، هذا حفر لكنه يسمونه ظفرا. هذا كما سبق نشرنا إليه في مجرى التأصيل هذا الفرع. هذا الذي فسر به فقهاء المسلمين هذا اللفظ أخذ من التوراة، فلذلك هذا التفسير تفسير بالمعنى وليس تفسيرا لغويا، لأنه لو فسر تفسيرا لغويا سوف يعم كل ما له ظفر، ويدخل الدجاج ويدخل كل ما له ظفر كيفما كان، سواء كانت أصابعه منفرجة أو غير منفرجة، سواء كان مشقوقان أو غير مشقوق. لكن لما كان النص قد نقل من هناك فضبط معنى هذه اللفظة، تمسك به المسلمون، على أن بعضهم قد نقل خلاف هذا الذي ذكر هنا. وعلى كل، فكل ذي ظفر هذا هو الذي فسر به، فإذا ذبحه اليهودي فإن المسلم لا يأكله لأنه محرم عليه في شرعه. نعم. وإلا يثبت تحريمه بشرعنا كره أكله لنا وشراؤه. أما إذا كان هذا لم ينقل في القرآن، لم يقل كتاب، لم يأتي في القرآن أن هذا الشيء محرم عليهم، ولكنهم كانوا يروجون ذلك، يقول الشيء الفلاني حرام علينا، هذا يتناقلونه في مجالسهم ويتحدثون به، هل يعد هذا محرما؟ لا، هذا مكروه. وإنما كان مكروها من باب أنهم وإن أخبروا بذلك لم يبلغ هذا الأمر مبلغ العلم، لم يعلم أنه محرم، ولكن قولهم يثير الشك، فلذلك قيل بالكراهة هنا، كراهة تنزيه فقط، وحكم له بالإباحة لعدم وجود ما يقتضي منعه من دليل قاطع يفيد هذا التحريم. هذا ما قضي به في ذلك. ولحم الطريفة لما أراد أن يرجع إليه في كتب الفقه فليرجع إليه. نعم نعم. هنا بحث، هل يجوز الإهداء لأهل الكتاب في أعيادهم؟ ولكن مثل ما وصلنا لهذا، وصلنا له. نعم حكمه عند الحنفية. نعم ايه تفضل. ولكن وقت مازال ما وصلنا لهذا الفرع حتى نوصل لهذاك دابة وإزارة وكذا. نعم مازال ما وصلنا له. ايه عزيز. نعم. وكذلك ايضا كرهت جزارة الكتابي، وجزارته هو ان يتخذه الحاكم جزارا في الاسواق، يبيع اللحم يذبحه ثم يبيع، فهذا فيه أنه ذبح لغيره ولم يذبح لنفسه. وقد تقدم أن قيدنا ما يعد ذبحا للكتابي على تمام أن يكون هذا، أن يكون مذبوح مذبوحا لنفسه، قدمنا الصور المنطوية تحت هذا المجرو. وأما إن كان يذبح لغيره فهذا فيه كراهة، لأن هذه الذكاة حينئذ مختلة. وأنت إذا تأملت في قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ستكتشف من هذه الإضافة أن هذه تقتضي التمليك والاختصاص. الطعام المملوك لهم الذي ذبحوه لأنفسهم، أما إذا كان طعاما مذبوحا لغيرهم فإن الإضافة حينئذ قد نقصت فليست تامة فلم تتحقق، فقضي في هذا الفرع بهذه الكراهة. ولك أن تنظر إلى أمور أخرى إن شئت، كأن تقول بأنهم إذا كان هؤلاء قد تولوا الذبح وقد يكون فيهم من يبيح الميتة، فإنه ربما أدى ذلك إلى أن يطعم الناس الميتة، فهذا الأمر وارد. ولما كان هذا محتملا اعتبر في هذا المقام. وكره بيع وإجارة لعيده. كذلك أيضا مما هو مكروه أن يساعدوا على أعيادهم. فإذا جاءك وقالك أنا أريد السلعة الفلانية لأنني أحتاج إليها في إقامة صورة العيد عندنا، لباس، مأكل، مشرب، فهذا مكروه فقط، لأن كما سبق أن ذكر إذا حلل هذا الفعل فإنك تجد أنه مركب من أجزاء، وعلى طالب الفقه أن يعتاد على التحليل. ثم بعد ذلك يفصل، فلا ينبغي أن يبقى دائما إذا حكيت له الصورة يأخذها هكذا وهي مكتنزة مطوية بدون أن يفككها. بيع أصل في البيع هو الإباحة، صفيه هو الإباحة. إقامتهم لأعيادهم إذا كانوا ببلاد المسلمين هذا مباح في شريعة الإسلام، فلا يمكن أن يمنعوا من ذلك. الشريعة قد أقرت لهم بحقوقهم فيما هم فيه. ثالثا أن هذا فيه كما يقال الفرح بأعيادهم. وفي الحقيقة هذا الذي يبيع، هذا الذي يبيع يبيع ما هو مباح ولا يبيح محرما في شريعته، وأباح هذا الشيء لأجل فعل مباح في شريعته. أما كونه يعظم عيدهم أو يفرح بعيدهم فهذا شيء لا يمكن أن نقول بأنه لازم من هذا الفعل. هذا لا يستلزمه، هذا لا يستلزمه. وما دام هذا الأمر لا يستلزم هذا فإن أقصى ما يمكن أن يشم من رائحة الإعانة الكراهة. أما إذا كان فرحا بعيدهم ومقدسا له فلا علاقة للبيع بذلك، فسواء باع لهم أو لم يبع لهم، سواء أكرى لهم أو لم يكري لهم شيئا، فما في قلبه هو الذي يعتبر حينئذ جالبا لحكم التحريم، وليس ما فعله من البيع والشراء. هذا منفصل عن هذا. إذن فالذي يجب أن يبلغ لا يمكن أن نحكم فقط الأمزجة النفسية والإشعار بالانفصال الكامل، بل يجب أن نكون منضبطين بالأدلة الشرعية في المقام. بيع لفعل مباح وتعظيم ذلك اليوم هذا غير المباح للمسلمين، فتعظيم عيد المشركين لا يجوز، ولكن إذا كان هذا في القلب فهو المعتبر. أما البيع والشراء والكراء فأمور منفصلة عن هذا، هذا هو الظاهر من أول الأمر. فإن قلت بأن هذا البيع فيه تمكين لهم مما به يفرحون، أو أن هذا الكراء فيه تمكين لهم، فما المانع من ذلك ما دام هذا الذي يفعلونه هو فعل مباح في شريعتهم؟ ما المانع منه؟ لا يوجد هنا مانع من ذلك. كأنك مكنته من الطعام والشراب، كأنك مكنته من اللباس وهو مباح لهم. فإن قلت يحرم عليهم أن يحتفلوا ببلاد المسلمين، فالمسألة حينئذ لا تتعلق ببيع والشراء، بل تتعلق بفعل محرم سيرتكبونه كالقتل والإجرام. فلا بد أن نحلل المسألة تحليلا فقهيا، ولا بد أن نقف عند كل جهة من جهات الجزئية حتى نعرف ماذا سنقول وماذا سنفعل. فإن النبي عليه السلام قد علم الأمة هذه الطريقة في الفتوى، فعندما جاءه ماعز وقال له ما قال له مما هو معلوم، سأله عن جميع السؤال المحتملة، هل كذا هل كذا هل كذا هل كذا. أولا سأله من جهة التكليف، هل جننت؟ ثم سأله عن الفعل، ثم سأله عن فعل آخر، ثم سأل إذا أن حقق المناط، ثم أفتى. وهذا يجب دائما أن يكون مصحوبا في الجزئيات حتى لا تمضي بنا الأمور إلى ترك الشيء المطوي الذي سيعطينا الحكم بدون استخراجه. وهذا ما يقع الآن. ما الذي يقع الآن؟ أنه يأتي إنسان ويحكم على الشيء هكذا وهو مطوي. لا، فكيك ثم قل لنا أين هو وجه التحريم. فإنه لو جئت أنا كمثلا ببيعين، لو جئتك بمعاملة في البيع، ماذا تفعل؟ تفككها ثم تنظر تقول هذه المعاملة فيها الغرر. هو الغرر شاد شي، هذه المعاملة فيها غرر. ثم تبحث مثلا في جزئية أخرى فتجد الجهالة، تقول ها أنت عندك الجهالة هنا، ها المحرم موجود. ثم تبحث في شيء يوكل فتقول هذا مسكر، هذا الشيء مسكر. هذه الطريقة. أما أن أتي إلى فعل وأحكم عليه هكذا فهذا فيه تضيع للطريقة العلمية في بناء الأحكام. إذن فإذا كان هذا قد باع واشترى معهم وفعلوا فعل مباحا، ونحن نتحدث هنا على هذه الطريقة، فإن قلت بأن هذا الفعل غير مباح لهم وأنهم قد دخلوا على أن لا يظهروا شعائرهم، فهذه مسألة تتعلق حينئذ بنوع المعاهدة التي بينكم. أما إذا كانوا في بلادهم وأنت معهم في بلادهم وكنت ستمكنهم من شيء هو مباح لهم في دينهم، فهذا أنت لست ملزما حينئذ بأي معاهدة جديدة فيها قيود، لأن المعاهدة التي فيها القيود إنما تكون في بلاد المسلمين. أما المعاهدة المطلق، أما الفعل المطلق فهو في بلدهم، يمكنك أن تمنعهم منه. هذا ما يتعلق بالبيع والكراء. وقد بحث أيضا في مسألة تقديم الهدية لهم، وما قضوا به في هذا الأمر هو الكراهة، هذا ما ذكروا. ولذلك وكره تقديم طرفان من نخلين أو من نخلتين أو مثل اليهودي، هذا نص المالكي. فتقديم الهدية لهم مكافأة له على هدية أخرى قدمها لك في عيدك فهذا مطلوب. أولا المكافأة هي مطلوبة شرعا في فعل مباح له وهو عيده. فإن كان يقول لا سيدي يجب أن ننفصل عنه، لست أحسن من صور الشرع الذي ضبط كل كبيرة وصغيرة. لم يترك الشرع فعلا تفعله في هذا الوجود إلا ونصب فيه الدليل الذي يرشد به الحكم. ما كاينش في الوجود فعل تفعله إلا وفيه ما يرشدك للحكم الشرعي. قد يقول قائل لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، ومن قالك يتخذهم أولياء؟ ومن قالك يتخذهم أولياء؟ هل أنت دب الآن إذا منعت من شيء نبحه الشرع في هذا لم تتخذهم أولياء؟ الذي يتخذ الأولياء هو الذي يخالف الشرع ويجعل هؤلاء مقدمين على المسلمين ويجعلهم أولياءه في الحلال والحرام وجمع أولياءه فيما يفعل وما يترك، لا الذي ينظر إلى شرعه ثم ينزله فيما بينه وبينهم، فأين هو الولاية هنا؟ قد يقول قائل إننا نخاف من الولاء والبراء. الولاء والبراء محله القلوب وليس الأفعال، فيعطاء فينقاد الملحد من الموت مطلوب شرعا، وإلا كنت سببا في قتل نفس بغير حق، لأن الحق عندنا معروف، حق عندنا معروف في الشريعة، معروف معلوم في الشريعة ما يقتل به الإنسان في الشريعة، لا بد من ثبوته. أما أن تدعو يموت بالجوع تدعه مثلا يموت في نهر تقول هذا غير ملحد يموت هذا، لا، ولكن نفس، أتعلم ما معنى النفس في الإسلام؟ النفس في الإسلام تعتبر وإن كانت في الحيوان، وإن كانت في الحشرات، وإن كانت في القمل، فالفقه فقه القمل فيه فقه يتعلق بنفس القملة، هل يجوز لك أن تحرقها؟ هل يجوز لك أن تلقي القملة في النار وتحرقها؟ هل يجوز لك وأنت تذبح ذبيحة أن تحضر ذبيحة أخرى أمامها تنظر؟ أتعلم أن للنفس في الإسلام فقها مخصوصا حيثما وجدت النفس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل ذات كبد حر أجر، ويرشد هذا إلى أن للنفس في الإسلام أحكاما مخصوصة بها، سواء كانت في حمار أو في بغل أو في بقرة أو في جمال أو في فرس أو في إنسان أو في أينما وجدت النفس. والله تعالى يقول النفس التي حرم الله، والنفس التي حرم الله تعالى هي النفس التي لم يترتب موجب لإزهاقها. إذا نظرنا إلى هذه الجهات وتثبتنا منها فلا ينبغي كما قالت لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، لا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. هناك ضوابط أخلاقية يجب أن يلتزم بها المسلمون حتى لا يخرجوا عن الأوامر والنواهي في الإسلام، هذا واجب على كل. نحن فقط نتحدث عن مراسم الشرع في المقام، أما الأحوال فكلكم تعرفونها. على كل إذا كان هذا، نحن نتحدث عن الأمور بالصورة التي ذكرناها، يهودي نصراني هو جار لك أراد أن يحتفل بما شرع له، دعك من الأعياد الشركية وذاك من عيد الحب وعود التمر وعود القزبور والعيد ديال الزطار والعيد ديال الكتب، انا اقول لك ما هو مباح له، ما هو من شريعته هو. اما ذاك الكتب ديال الاعياد التي لا حصل، العيد ديال الثلج، العيد ديال الورد، العيد ديال الزطار، العيد ديال هذه امور لا يلتفت اليها المسلم لانها ليست مشروعه في الاصل، فكيف يمكن ان يقبلها عيدا؟ عيده الشرعي الذي دخل به في الإسلام بمعنى أنه كتابي. ماذا قال الحنفية في الإهداء له؟ قال ابن عابدين في رد المحتار والإعطاء باسم النوروز والمهرجان لا يجوز، أي الهدايا باسم هذين اليومين حرام، وإن قصد تعظيمه كما يعظمه المشركون يكفر. قال أبو حفص الكبير لو أن رجلا عبد الله 50 سنة ثم أهدى لمشرك يوم النيروز بيضة يريد تعظيم اليوم فقد كفر وحبط عمله انتهى، ولو أهدى لمسلم ولم يرد تعظيم اليوم بل جرى على عادة الناس لا يكفر، وينبغي أن يفعله قبله أو بعده نفي للشبهة. قال في جامع الفصولين وهذا بخلاف ما لو اتخذ مجوسي دعوة لحلق رأس ولده فحضر مسلم دعوته فأهدى إليه شيئا لا يكفر، وحكي أن واحدا من مجوس سربل كان كثير المال حسن التعاهد بالمسلمين فاتخذ دعوة لحلق رأس ولده فشهد دعوته كثير من المسلمين وأهدى بعضهم إليه فشق ذلك على مفتيهم فكتب إلى أستاذه علي السعدي أن أدرك أهل بلدك فقد ارتدوا وشهدوا شعار المجوسي، وقص عليه القصة فكتب إليه إن إجابة دعوة أهل الذمة مطلقة في الشرع، ومجازاة الإحسان من المروءة، وحلق الرأس ليس من شعار أهل الضلالة، والحكم بردة المسلم بهذا القدر لا يمكن. والأولى للمسلمين ألا يوافقوهم على مثل هذه الأحوال لإظهار الفرح والسرور. هذا كان الكفار، هذا المشركون، هذا كان المجوس وكفار. احنا كان قلبوا غير على الخريط. أنا نثق في الآخرين أهل الكتاب، ماشي المجوس والمشركين. المشركين حتى هذوك الذين هم أهل الكتاب إن احتفلوا بعيد غير مشروع لهم، مش نكروه، غير مشروع لهم، فهذا لسنا مخاطبين بقبوله، إنما هو مشروع لهم في دينهم، وكان عيدا شرعيا لهم في كتبهم، والذي نقول فيه بأنه مكروه. أما ما كان من قبيل هذا النيروز والسيد الاحتفال بالوراد والاحتفال بكذا، فهذا أصلا هذا تقليد مجوسي، لا يمكن أن يكون محل الكلام على الإطلاق. نعم. قال رحمه الله: وكره لنا شراء ذبحه، أي ما ذبحه لنفسه مما يباح له أكله عندنا، بخلاف ما ذبحه لغيره مما يحل ذبحه له، فلا يكره الشراء من المسلم المذبوح له. إذا كان هذا قد ذبح، هل يجوز لنا أن نشتري منه هذا اللحم أو هو مكروه؟ في الحقيقة أن, أن, أن, أن ما يملكه هو متعلق الكلام، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ما كان مملوكا له وكان طعاما منسوبا له حين نأكله. أما أن نشتري منه فهذا فيه نقل هذا اللحم إلى ملكنا، فصار مملوكا لنا، ولذلك قالوا بأن هذا مكروه. أما إذا ذبح لمسلمين على درجة الكراهة، فإننا نشتريه من ذلك المسلم، لأننا نرجع إلى الأصل الذي بيننا، وهو أن الشراء من المسلمين مباح. هذا فرع بين فلا نطيل به. قد يقال بأن هذا العموم هو عموم في الأحوال، هذا العموم في الأحوال ينبغي دليل تقييده، فإن اكتساب هذه اللحوم يكون عن طريق الهبة والشراء وغيره. هو دبا هذاك وطعام الذين أوتوا الكتاب حكم، الذي هو العمدة هنا. انظر ما المقصود به. هل المقصود به هو ما دكوها لأنفسهم وصار طعاما لهم مملوكا لهم، وإذا تكون الإضافة حقيقية، لأن طعامك هو ما كان مملوكا لك، أو نقول بأن طعامهم هذا عام، وبذلك تكون الإضافة حينئذ غير حقيقية، لأن هذا ليس طعاما لهم، هذا ماشي طعامهم، لأن طعامهم ما دام أنه انتقل إليك ليس طعامهم. على كل ذلك كلمة طعامهم يجب أن تحلل، هل معناه كل ما يطعمونه ويأكلونه بذلك يدخل أن هذا مباح، أو طعامهم هو ما يملكونه وكان منسوبا إليهم حين يؤكل؟ هذا محل بحث ونظر. ذلك الإضافة يجب أن تستثمر من الجهات التي يمكن أن تؤخذ منها الأحكام، وهذا دائما تنقول إلا الناظرين في النصوص. راه المشكل ديال المعرفة ديال الفقه راه ما كتكونش في الكلمة، راه كتكون في مشكل في الإسناد. طعامهم ماذا يعني؟ هل طعامهم هذا هو ما ملكوه ويتحقق الإضافة تامة؟ طعامهم هو ما يحل لهم أن يطعموه، بذلك يكون بيعهم للجزارة وغير للحم المباح؟ أو المقصود بطعامهم هذا هو ما دكوه على طريقتهم أو على شريعتهم، سواء أكل منه المسلم أو سواء اشتره المسلم وهب له أو باعه؟ ذلك الإضافة وذلك الإسناد وحقيقة الطعام هو الذي فيه الآن استثمار من أجل أخذ ما فيه من الفقه. وبهذا يبدو أن ترجع إلى هذه اللفظة، لأن فيها بحث أطاره فيه جمع من الفقهاء المتقدمين ونظروا فيه، يمكن ترجع في كتب أدلة الأحكام. وكره لنا تسلف ثمن خمر من كافر باعه لكافر أو مسلم، لكن هذا أشد كراهة. هل يباح للكفار بيع الخمور في بلدهم بناء على أن ذلك حلال لهم وأن ذلك من طعامهم، وإنما حرم علينا نحن فقط؟ إذا قلنا بأن ذلك مباح لهم، يبيح لهم شربه فإنه يباح لهم بيعه. وإذا كان هذا مباحا فإنه حينئذ سيكون مثل جميع السلع، سيكون مثل جميع السلع التي تباع وتشترى في الأسواق. لكن لا تغتر بالأفعال، لابد أن ترجع إلى نصوصهم، فنصوصهم هي التي يجب أن ينظر فيها هل الخمر محرم عليهم أو مباح لهم، لأنهم ينصرون في مجالسهم بأن ذلك مباح لهم. وأنت تعلم أن النصرانية المباح والحرام فيها لا يتقرر بالنصوص، وإنما يتقرر بما يسمى بالكرسي الرسولي. الكرسي الرسولي يجلس عليه الباب، وهذا الباب يمكن أن يحرم ويمكن أن يحلل، فمرجع كل شيء إليه. فلا تغتر بما يروج من أقوالهم وما به يفتون للناس، فيمكن للباب أن يحرم ويمكن له أن يحلل، كما هو المرجع عند الشيعة. مرجع الشيعة الآن يمكن أن يفسر النصوص بخلاف ما يفسر به الآخر بطريقة إلى درجة التناقض، ليس لأن الكلمة أدت ذلك. لو كانت الكلمة أدت ذلك لقلنا الله تعالى خطبنا بلفظ أفضى إلى هذا المعنى، لا، بما يسمى ببطون اللفظ. أن عندهم منهج في التفسير يعتبرون فيه أن الأخذ بالظاهر أخذ بغير المقصود، وأن الأخذ بالمعنى الحقيقي هو الذي استبطنه اللفظ، فوجب على المرجع أن يستخرجه. ومراتب الأخذ متعددة، وقد تصل هذه إلى 4 بطون كما في كتبه. ولذلكم لا، ليس النص عندهم هو المحكم، بل هذا الباب الآن الجالس على ما يسمى بالكرسي الرسولي هو الذي بيده التحليل والتحريم. وإذا قال هذا حلال خلاص هذا حكم يجري على الجميع، وإذا قال هذا حرام هذا يجري على الجميع. فالحلال والحرام عندهم ظرفي وليس مستقرا كما عندنا، الحلال حلال إلى يوم القيامة والحرام حرام إلى يوم القيامة. هو في الإسلام كان عند هؤلاء لا يمكن أن، وما يسمى عندهم بتكييف الشرائع مع العصر. وكثير منهم قد جاءوا يتمطون يأتون إلى الإسلام فيظنون أن الإسلام يمكن لهذا الذي لبس العمامة ولبس السلام أنه سيقول لهم هذا حلال وهذا حرام من عند من من من من, من كيسه، ولا يعلمون أنه سيقوله وما الدليل على هذا. فين جبتي هذا الشيء الفقهي؟ أقول له من البطن، من البطون، ولا من الإشارة، ولا من المعنى الغامض؟ يقول هذا الشيء معناش في الدين هنا، هذا المسلك، هذا المسلك، هذا مسلك ديال الزنادقة، أن احنا كنعتبروا اللي كيقول الشيء زنديق، هذو كنعدوهم من الإشاريين والباطنة الزنادقة الذي حكم عليهم في الإسلام بأنه مرتدون. إذا أنت مرتد الفقهاء على هذا الحساب، هذا ما ستصل إليه. إذا قلت أخذته من جهة المنطوق ومن جهة المفهوم من جهة دلالة الإمام من جهة الإمام من جهة التنبيه، أقول هذه دلالة لفظية تتبع القول، ما عندنا مشكل. ولكن واش أنت عندك هذا المذهب صحيح؟ أنت من أهل الإيمان، أنت من أهل التنبيه، متى درست يوم التنبيه والإيمان؟ أما فين عمك قريتيه؟ هذيك باب كتكوت، فين عمك قريتي شي إيماء ولا شي تنبيه ولا شي إشارة؟ ولا عمرك تعذبتي باش تفرق بين الإشارة والإيماء ومشيت ما نعستيش وأنت كتهمم حتى الصباح أشنو هو الإيماء أشنو هو الإشارة؟ بلاتي الفرق بينهما، هذا يقصد هذا يقصد، إيه والله إلا عرفته، بلاتي شكون فيهم اللي كيتقصد شكون فيهم اللي ما كيتقصد؟ بلاتي كاع نكتب ديك الآيات وفي الصباع باش ترجع ليه تتلقى داك الشيء والثاني داك الشيء ما خرجش، وإذا تفيق عاوتاني في الصباح تتكتب عاوتاني الباكور الإيماء ها هو ها ستر الإشارة. باش نجيب هذيك الأمثلة هي اللي غادي تفكري قبل ما نشرب أتاي مزيان باش يرسخ هذيك المعلومة كيضر معها سنين بعدما يعتقد بأنها صحيحة في الدين. على كل حال فإن الفتوى في شرائع هؤلاء شرائع هي مفتوحة يمكن أن يتصرف فيها على الوجه الذي يريده هذا المكلف. وهناك جهود الآن من أجل إزالة أصول الفقه، جهود كبيرة من أجل اجتثاثها، لأن هذا أصول الفقه كمثل هذا الشيء الذي يقبض به البهيمة، تبقرة إذا ربطتها بحبل ثم وضعت لها حديدة في الأرض داي داي حتى وما زلت تضربها حتى اختفت تلك الحديدة في الأرض. البقرة دائما تدور حول المدى الذي يصل إليه الحبل، لكن هؤلاء ماذا يفعلون؟ يريدون أن ينزعوا ذلك باش البقرة تمشي فتهربوا. سبحان الله العظيم. نعم. ثم قال القضاء بالكراهة هل هو من باب أعمال في ذاك الجهتين؟ فاش؟ في قضاء بالكراهة في التسلف. نعم باعتبار هو في الحقيقة أنه إذا أبيح له ذلك ففي الحقيقة أن هذا مباح لك أن تأخذه بدون كراهة، لكن لما رعيت أنت باعتبار أن الإسلام حرم عليك مال الخمر يعتبر الجهتين معا، فقالوا هذا لم يبيع، هذا لم يكتسب من الخمر، الذي اكتسبه هو الذي أبيح له فكأنه باع شيئا، ولكن مع ذلك لم ينسوا أنك مخاطب بأن تبتعد عن مال الحرام، فلذلك أدخلوا الكراهة. قالوا وتسلف ثمن خمر من كافر، أي وأما لو كان الخمر لمسلم فباعه فيحرم تسلف ثمنه لأنه لا يملكه، إذ يجب على البائع رد ثمنه للمشتري وإراقته. نعم. إذا كان هذا الخمر مملوكا لهذا الكتابي، دائما احترام العقيدة ما دخلوا عليه بلاد المسلمين مؤثر هنا، هذا مباح له فباعه واتك بهذا الثمن وتسلفته منه، هذه الكراهة. لكن إذا باعه لمثله لمن لغير المسلم، أما إذا باعه للمسلمين فإن الكراهة تشتد حينئذ. نعم. لا مازال مصنف مسلم. إذا باعه هذا الكافر لمسلمين الكراهة تشتد، أما إذا باعه إذا كان لمسلم فباعه فحينئذ لا يجوز تسلف هذا المال، لأن هذا لا يحل له هذا المال، هذا المال محرم عليه لأنه مسلم، فالواجب عليه إذا أخذه أن يريقه لا أن يكتسب به المال. وكره لنا بيع السلعة به أي بثمن الخمر لا أخذه، أي ثمن الخمر من كافر قضاء عن دين عليه ولو كان أصله بيع. في باب السلعة أن هذا السلعة يشترط في هذا أن يكون المال الذي يؤخذ منها حلالا، لأنك تستطيع حينئذ أن تمنع هذا العقد. فإذا جاءك إنسان وهو يبيع الخمر وقال لك أريد هذه الجبة، فإنه يكره لك أن تبيع له هذه الجبة بثمن الخمر. لكن ماذا لو كان هذا قضاء؟ كثير من الناس يسألون عن هذه المسألة. ماذا لو كان هذا قضاء أن لك عليه دينا، ثم لما أراد أن يؤدي لك هذا الدين أداه بثمن الخمر؟ لما تحدث عن هذا الكتابي فقه ولا فقه الكتابي، الذي تقرر هو أنه يجوز لك ذلك، لأن هذا الدين الذي في ذمته لا يشترط أن يكون حلالا، وهذا الذي ذكر من البيع وقضاء الديون إذا رجعت إلى ما كان عليه المسلمون في المدينة في أسواقهم وفي معاملاتهم وفي ديونهم تجد أن هذا الأمر كانوا يمضون عليه، فإنهم كانوا يشترون من اليهودي ومن التغلبي، والتغلبيون لهم نصارى تغلب ومن العرب، ولكنهم كانوا يبيعون الخمر وكانت أموالهم تدخل إلى أسواق المسلمين، جميع أسواق المسلمين كان العرب يقصدونها وكان المسلمون أيضا يقصدونها، وفي المدينة اليهود وقد يبيعون محرمات على المسلمين ومنها الخمر، ومع ذلك المسلمون يأخذون منهم الديون ويبيعون لهم السلع ويشترون منهم، وهذا دليل على أن البيع والشراء وقضاء الديون في شأن الأموال قد سهل فيه الشرع وقد خفف فيه، وهذا ما يمكن أن يقال هنا، وسنرجع لهذه المسألة إن شاء الله.